السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، نريد أن نستنصحكم في بعض الأمور. هناك يعني سنقوم ببناء مشروع وهو مسجد ودار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لتحفيظ القرآن الكريم والقراءات العشر واللغة العربية والمتون العلمية في دولة ليبيا بمدينة غيان بمنطقة قبطيس، وستكون يعني هناك يعني إقامة للمدرسين المتجوزين والعزاب بجانب المسجد والدار إن شاء الله تعالى، وسيكون إن شاء الله تعالى إحضار مدرسين معروفين ذوي الخبرة في تعليم الأبناء الصغار من سن 5 سنوات والكبار الذين يرغبون في تعليم القرآن الكريم والقراءات العشر والمتون العلمية واللغة العربية. فنريد نصيحة منك شيخنا بارك الله فيكم في هذا الموضوع، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ما أنصح به على هذا المشروع المبارك، وهو مشروع جامع ومركز باسم الإمام أحمد رحمه الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بالإخلاص لله عز وجل في بناء هذا المشروع وبناء هذا المسجد، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، لا يكون الهدف والغرض هو الثناء والمدح وأن يقال أن فلانا بنى هذا الجامع أو بنى هذه المدرسة. تكون النية أولا خالصة لله عز وجل حتى يؤجر العبد على هذا العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص فطاح بنى الله له بيتا في الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله، تكون نيتك في هذا البناء لله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة، والعمل لا يكون صحيحا ومقبولا عند الله إلا بأن يكون خالصا لله جل وعلا وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أوصيكم بالإعداد والترتيب لهذا المشروع قبل البدء فيه، من ناحية ساعة المسجد والأخذ في البال لأن الناس يزيدون في كل عام ويحتاجون إلى ساعة، فلا احرصوا إذا كانت الأرض مساحة فلا تضيقوها، وإذا وسع الله عليكم فوسعوا وتجعلوا لكم احتياطات من ناحية ساعة المسجد ومن ناحية التوسعة في دورات المياه وفي المراسل، وفي كذلك جعل مكتبة كبيرة إن تيسر تابعة للمسجد حتى يستفيد طلبة العلم، ويجعل في هذه المكتبة كتب السلف، كتب السلفية النقية، وتكون بإشراف طلبة متخصصين ذوي خبرة، فهذا مما ينفع. وكذلك يستفيد الطلبة إشغال الطلبة في المكتبة بالبحوث العلمية المفيدة في العقيدة والشريعة ونحوها. كذلك الاهتمام بإذنه تعالى في هذا المسجد في هذه الدروس بالعقيدة، هي أساس صحة العبادات، وهي أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهي أصل الأصول وقاعدة القواعد. ويعتنى بالعقيدة أشد عناية مع القرآن الكريم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، فالعناية بالعقيدة مهم جدا. كذلك مع حفظ القرآن وهو كلام رب العالمين، والاهتمام بالتأصيل العلمي مع الطلبة لحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ المتون العلمية بالتدرج، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما قال العلماء: العالم الرباني هو الذي يعلم الطلاب، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره. هذا أمر مهم، العناية بالعقيدة والتدرج في حفظ المتون العلمية، مثلا الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، وهكذا، الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، وهكذا. في كل فن يبدأ بالمختصرات وبالمطولات. كذلك العناية بربط الطلاب بالعلماء علماء السنة من خلال دروس عبر الهاتف في الجامع، ومن خلال دعوة علماء السنة إلى الجامع بالمستقبل، وإقامة دورات في الجامع، من خلال جعل وقت للأسئلة من الطلاب العلماء عبر الهاتف، وكذلك الاستفادة من طلبة العلم عندكم مستفيدين الذين أخذوا عن أهل العلم. هذا أمر مهم في هذا البرنامج وفي هذه المدرسة وفي هذا الجامع. لذلك نوصيكم في البناء أن تبتعدوا عن الزخارف التي ليس لها داعي في البناء، الزخرفة والأمور التي ليس لها داعي، والمباهاة التي لا تليق بالمساجد والتي ورد النهي عنها. يكون البناء بناء طيب ومتين، ويبتعد عن الزخارف وعن المباهاة ونحو ذلك. هذه بعض الوصايا التي أوصي بها، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم في إتمام هذا المشروع، حتى يكون إن شاء الله مشعل هداية ونورا في تلك الديار، ينفع الله تعالى به وتنطلق وينطلق منه نشر العقيدة الصحيحة السلفية في تلك الديار وغيرها. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم وزادكم الله حرصا شيخنا.